والضاء ذعرت عروش الظالمين فزلزلت وعلت على تيجانهم أصداء والنار خاوية الجوانب حولهم خمدت ذوائبها وغاض الماء والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء. وفي ضجيج الاحتفال بالمولد ابن عبد الله لم تنس قريش ان تسأل شيخها عبد المطلب لما عدل عن اسماء ابائه وسمى حفيده محمدا، ذلك ان الاسم لم يكن زائعا بين القوم. ويقول السهيلي لا يعرف في العرب من تسمى بهذا الاسم قبله صلى الله عليه وسلم الا ثلاثة، طمع اباؤهم حين سمعوا بذكر محمد صلى الله عليه وسلم وبقرب زمانه وانه يبعث في الحجاز ان يكون ولدا لهم، وهم محمد بن سفيان ابن مجاشع جد الفرزدق الشاعر، ومحمد بن احيحة ابن الجلاح، ومحمد بن حمران ابن ربيعة. وكان اباء هؤلاء الثلاثة قد وسدوا على بعض الملوك وكان عنده علم من الكتاب الاول، فاخبرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وباسمه، وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا، فنظر ان ولد له ذكر ان يسميه محمدا. ونقل البغدادي عن القاضي عياض واما محمد فان الله تعالى حمى ان يسمى به احد من العرب ولا من غيرهم الى ان شاع قبل وجوده وميلاده صلى الله عليه وسلم ان نبيا يبعث اسمه محمد قد قرب اوان مولده، فسمى قوم من العرب ابناءهم محمدا. وقال ابو جعفر محمد بن حبيب وهم ستة لا سابع لهم، محمد بن سفيان ابن مجاشع جد الفرزدق الشاعر، ومحمد بن احيحة ابن الجلاح الاوسي، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن مسلمة الانصاري، ولد بعد الرسول وقبل المبعث، ومحمد بن براء البكري، ومحمد ابن خزاعي السلمي لا سابع لهم. سألت قريش شيخها عن اسم حفيده فأجاب أردت أن يكون محمودا في الأرض وفي السماء. ونقل السهيلي رؤيا لعبد المطلب ذكرها علي القيرواني في كتاب البستان، رأى كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره لها طرف في السماء وطرف في الأرض، ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور، وإذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها، فقصها فعبرت له بمولود من صلبة يتبعه أهل المشرق والمغرب ويحمده أهل السماء والأرض. وهذه الرؤيا نقلها ابن سيد الناس في عيون الاثر من طريق ابي الربيع سالم الكلاعي صاحب الاكتفاء. ويعلق بودلي على تلك الاجابة قائلا وايا كان السبب فقد اصبح اسم الطفل محمدا وتسمى به ملايين الاطفال الذين ولدوا بعد الدين الجديد الذي قدر لابن آمنة من عبد الله ان ينشره على العالمين. عنوان الربيع. فما منا امرأة الا وقد عرض عليها محمد صلى الله عليه وسلم فتأباه اذا قيل لها انه يتيم، وذلك انا، انما كنا نرجو المعروف من ابي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى تصنع امه وجده. فما بقيت امرأة قدمت معي الا اخذت رضيعا غيري،